بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وفي كتاب متن اللمع للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى كان الوقوف في باب مبحث الأمر في الفقرة 27 في قوله: فصل. إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب، قال: لم يجوز الاحتجاج به في الجواز. ومن أصحابنا من قال: يجوز، والأول أظهر، لأن الأمر لم يوضع للجواز وإنما وضع للإيجاب، والجواز يدخل فيه على سبيل التبع، فإذا سقط الوجوب سقط ما يدخل فيه على وجه التبع. هذه مسألة، وهي: إذا ورد لفظ الأمر ودل الدليل على أنه لم يرد به الوجوب، إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب، يعني لفظ أو جاء لفظ الشرع بصيغة الأمر افعل، ولكنه دل الدليل على أنه لا يفيد الوجوب، فهل إذا لم يفيد الوجوب أفاد الاستحباب، أو أنه لا يفيد الجواز ولا يفيد شيء؟ فقال: إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الجواب أو لم يرد بالأمر الوجوب، لم يجز الاحتجاج به في الجواز، يعني لا يحتج به على أنه جائز، على أنه مستحب. لماذا؟ شيرازي رحمه الله تعالى يقول: لأن الأمر لم يوضع للجواز، إنما وضع للوجوب، والجواز تبع. عندما تقول هذا واجب فعله، أي يجوز فعله، فعندما تقول أن هذا الشيء واجب فعله بمعنى أنه يجوز فعله، أي غير ممتنع. فقال: صفة الجواز هي تابع، ليست مستقلة، ليست على الاستقلال، إنما هي صفة تابعة لمن؟ للوجوب. فإذا سقط الوجوب بحيث أن هذا النص لا يدل على الوجوب، فمن باب أولى أيضا أنه لا يدل على الجواز. هذا كلام الشيرازي رحمه الله. فقال: والجواز يدخل فيه على سبيل التبع، فإذا سقط الوجوب سقط ما يدخل فيه على وجه التبع، أي أنه لا يدل على شيء. الصورة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، جاء في الحديث: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. عند جميع الفقهاء وأغلب الفقهاء ومذهب الجمهور أن قوله عليه الصلاة والسلام فزوروها فعل أمر، ولكنه قد دل الدليل على أنه ليس على الوجوب، وذلك في نفس النص عند قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهذا كما مر معنا أنه أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر يرجع إلى الإباحة أو الجواز أو الوجوب، وقد رجح أنه يرجع إلى، هو رجح في بداية الأمر لو تذكرون أن الأمر بعد الحظر، قال: سواء وردت هذه الصيغة أو وردت بعد الحظر فإنها تقتضي الوجوب. هو يرى الوجوب، أن الأمر بعد الحظر يدل على الوجوب عند الشيرازي، لكن قال: إذا دل الدليل على أنه لا يفيد الوجوب، إذن لا يفيد شيء. لا، والقول الثاني، هذا مذهب الشيرازي. المذهب الثاني قال: ومن أصحابنا من قال يجوز. نعم، وهو الصحيح، وهو الصحيح، إذا ورد لفظ الأمر ودل الدليل على أنه لم يرد به الوجوب، فإن لفظ الأمر له حقيقتين، لفظ الأمر في الشرع، لفظ افعل، له حقيقتين: إما الوجوب وإما الاستحباب، يعني الجواز، استحباب يعني الجواز. فإذا كان هذا اللفظ عند الإطلاق يقتضي الوجوب، فعندما يكون هناك دليل يدل على أنه ليس بواجب يرجع إلى الحقيقة الثانية وهي الاستحباب وهي الجواز، لأن لفظ الأمر يقتضي حقيقتين. فإذا لا يمكن حمله على الحقيقة الأولى وهي الوجوب فيجب أن نحمله على الحقيقة الثانية وهي الاستحباب. أما أننا نعطل اللفظ ونقول أن يعني لفظ إفعل لا يدل على شيء، هذا غير صحيح، لأن لفظ إفعل له حقيقتين في الشريعة، إما حقيقة الوجوب، وهنا قد دل أن هو يقول أن الدليل يدل على أنه ليس بواجب، فإن دل الدليل على أنه ليس بواجب عدنا إلى الحقيقة الثانية وهي الجواز والاستحباب. فكما حملنا اللفظ عند الإطلاق على الوجوب حملناه عند التقييد والدليل على عدم الوجوب نحمله على الاستحباب نعيده إلى الحقيقة الثانية. ولذا الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع للسبكي قال رحمه الله تعالى: مسألة إذا دل الدليل على أنه لم يرد به الوجوب فهل يجوز الاحتجاج به؟ قال رحمه الله تعالى: في الجواز فيه وجهان حكاهما القاضي الطبري وأبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني، قال: وصححوا المنع، يعني هذا ليس رأي الشيرازي فقط بل هذا رأي الطبري وكذلك ابن السمعاني، قال: وصححوا المنع. لماذا؟ قال: لأن الأمر لم يوضع للجواز كعلة الشيرازي وإنما وضع للإيجاب، والجواز يدخل تبع، فإذا سقط الأصل سقط التبع، ولكن الصواب خلافه أن اللفظ له حقيقتين، اللفظ له حقيقتين، لفظ إفعال والأمر له حقيقتين. فإن لم نحمله على حمله الأصل وهو الوجوب عند الإطلاق فيجب أن نحمله على المحمل الثاني وهو الاستحباب وهو الجواز. ولذلك هو رجح، ولذلك المسألة فيها، قال: ومن أصحابنا من قال يجوز، هو الراجح، لكن قال هو: والأظهر أن الأمر لم يوضع للجواز ولذلك لا يحمله على الاستحباب. إذا دل الدليل على إفعل، إذا دل الدليل على أن إفعال لا يراد به الوجوب عندنا يحمل على الاستحباب. قال: لا، لا يحمل على الاستحباب. لماذا؟ لأن الاستحباب والجواز إنما هو يعني أو صفة الجواز إنما هي تبع. صحيح؟ لا، فكل نص جاء على صيغة الأمر إذا صرفه صارف ودل دليل على أنه لا يراد به الوجوب فإنه يراد به الاستحباب والجواز. هذا هو حتى نخرج من الإشكال. أما أن تترك النص هكذا من دون فائدة، الشريعة لا تكلف بالمحال، الشريعة لا تكلف بالشيء المحال فهمه، تكلف بالشيء الواضح. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: باب الكلام في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة والتكرار. يقال تكرار ولا يقال تكرار، بعضهم يكسرها حتى العرب كثير منهم يخطئون يقول تي، وهذا خطأ. تكرار كل ما كان على وزن تفعال يكون بفتح الأول، فيقال تكرار ترحال، وكل ما كان على وزن تفعال يفتح أوله إلا كلمتين في القرآن: تبيان وتلقاء، إن الله جل وعلا ذكرها بالكسر وهذه مسموعة لا يمكن تغييرها، أما ما عداها فإنها كل ما كان على وزن تفعال فإنه يأتي بالفتح أي بفتح أوله، إلا تبيان وتلقاء فقد وردت في القرآن بالكسر فإنها مسموعة لا يمكن تغييرها، فإن القرآن هو أصل اللغة. قال رحمه الله تعالى: باب الكلام في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار، يعني إذا جاء النص في الشرع، إذا جاء النص في الشرع هل هذا الأمر المنصوص عليه في الشرع يلزم منه التكرار بحيث أنك تفعل كلما جاء الأمر هذا تفعله مرة ثانية وثالثة ورابعة، أو أنه يكتفى في الأمر مرة واحدة بحيث أنك التزمت الشريعة. هذا الأمر المطلق، هذا الأمر المطلق الذي ليس مقيد بصفة ولا بشرط. فقال إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل. هذه ضعت قوسين تحت، ضع فيها قوسين، سنعود إليها، هذه مسألة مهمة سنعود إليها. وجب العزم على الفعل، بس هذه مسألة مستقلة، هو أدخلها بس أدخلها، وهذه مسألة ثانية. قال إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل، سنعود إليها، ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر، لأنه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد، وهذا لا يجوز. إلى هنا أيضا هذا فعل قوس، إلى هنا قوس، أيوة وجب العزم، وهذا من وجب العزم على الفعل، ثم ويجب تكرار ذلك وهذا لا يجوز قوسين. الآن المسألة الأولى، خلى هذه مسألة ثانية. المسألة الأولى الفعل المأمور به، قال وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تكراره، أي بلا خلاف كلما دخلت الدار سلم على أهله، سلم فعل أمر، كلما دخلت الدار سلم، هذا فعل أمر، ولكنه يقتضي التكرار بقوله كلما. فقال هنا الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره، قوله مثلا لزوجته كلما دخلت دار زيد فأنت طالق، كلما هذا اقتضى ماذا؟ كلما دخلت طلقت، دخلت ثانية طلقت، دخلت دخول ثالث طلقت، والله معها. أما إذا كان اللفظ مطلقا، قال وإن كان مطلقا ففيه وجهان، ومن أصحابنا من قال يجب تكراره على حسب الطاقة، هذا مذهب الحنابلة، أن الأمر المطلق يقتضي التكرار كلما جاء الأمر وليس فيه لفظ يدل على تكراره، أمر مطلق يدل على تكراره. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أقم الصلاة تقتضي التكرار، مع أنها معلقة بماذا؟ معلقة بشرط، أقم الصلاة لدلوك الشمس شرط، لكن الأمر المطلق قم يا زيد، إذا دخلت السوق فاشتري لي لحما، إذا دخلت السوق فاشتري لي لحما، هل يقتضي كلما دخل زيد السوق يشتري لحما لك ولا مرة واحدة؟ القول الأول أنه يقتضي التكرار، كلما دخل اشترى، مع أن ما في لفظ كلما. قول الثاني لا، قال ومنهم من قال لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار، يعني أنهم فصلوا المسألة إلى فصلين، الأمر المطلق لا يقتضي إلا مرة واحدة، إذا أردت التكرار لا بد أن تأتي بلفظ يدل على تكرار الفعل، فإذا التكرار يحتاج إلى دليل لا يفهم من مطلق الأمر، لا بد فيه من دليل منفصل. الحنابلة قالوا لا، فإن مطلق الأمر يقتضي التكرار، والشافعية يقولون لا، إن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل على أنه يدل على التكرار. ثم قال والدليل عليه أن إطلاق الفعل يقتضي أقل ما يقع عليه الاسم. ألا ترى أنه لو حلف ليفعلن بر يمينه بمرة واحدة؟ قال والله لأضرب فلان، والله لأذهبن إلى بيت فلان لأضربه. إذا ذهب مرة فضربه خلاص بر يمينه، أليس كذلك؟ هل يلزمه التكرار لأنه قال أضرب أضرب إذن كلما دخل بيت فلان سيضربه؟ لا. قالوا فإنه لا يقتضي التكرار إلا إذا دل دليل منفصل على أنه يقتضي التكرار، فإنه يبر بيمينه بمرة واحدة، فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك. قالوا عند الإطلاق لا يقتضي التكرار، لا يدل إلا على مرة واحدة. والله لأصلين ركعتين لله، كم يلزمه؟ ركعتين. هل يلزمه كلما جاء وقت الظهر يصلي ركعتين؟ قال والله لأصلين بعد الظهر ركعتين لله. هل يلزمه كلما جاء بعد الظهر يصلي ركعتين؟ يصلي ركعتين. لا، لا يلزمه إلا مرة واحدة، لأن الأمر لا يقتضي التكرار. هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو مذهب الأكثرين. فقال فإن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك. قول الثاني هو قول الحنابلة، هو قول الحنابلة أنه يقتضي التكرار، وهو اختيار القاضي أبو بكر الباقلاني من المالكية. لماذا؟ قالوا لأن الأمر المجرد قرين على التكرار، فإذا لا بد أن يكرر، وهذا اختاره أبو بكر الباقلاني المالكي رحمه الله، وأبو حاتم الرازي. وهذه مسألة حقيقة فيها نزاع، ولكن عند الإطلاق وهو الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار، يكتفى بمرة واحدة. لكن إذا كان الأمر معلق بصفة أو شرط، إذا كان الأمر معلق بصفة أو معلق بشرط، مثال المعلق بصفة، الله جل وعلا قال الزانية والزاني فاجلدوا، فعل أمر، فعل أمر، فاجلدوا كل واحد، كل واحد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فاجلدوا فعل أمر، لو زنى الشخص مرة واحدة يجلد، أليس كذلك؟ كان بكرا يعني، ثم زنى مرة ثانية يعاد الجلد أو يكتفى بالجلد الأول؟ هو نفسه، هذا زيد زنى اليوم، فإنه يقام عليه الحد بالجلد قوله سبحانه فاجلدوا. اليوم ماذا؟ ثلث. زنى يوم الخميس يجلد مرة أخرى. لما؟ لأن الأمر هنا معلق بصفة، معلق بصفة وهي صفة الزنا، فكلما تكرر الزنا تكرر الجلد، فهنا الأمر يقتضي التكرار. لما؟ لوجود الصفة. هذا القول الأول، أن الأمر إذا كان معلق بصفة فإنه كلما وجدت هذه الصفة تكرر الأمر. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، سرق زيد يوم الثلاثاء قطعت يده اليمنى، ثم سرق يوم الخميس تقطع رجله اليسرى، ثم سرق يوم السبت يده اليسرى، ثم يعني سرق يوم الذي بعده رجله، وهكذا. كلما تكررت السرقة كلما تكرر الأمر بإيش؟ بالقطع، لأن الأمر إذا تكرر وهو معلق بصفة فإن كلما تكررت هذه الصفة في الأمر تكرر الأمر مرة أخرى. هذا القول الأول. وهنا قال سبحانه السارق والسارقة، وهنا قال الزانية والزاني، قدم هناك الزانية لأن المرأة هي التي تغري الرجل بالزنا، لأن الرجل لو كان يمشي لحاله لم تؤذيه المرأة، ما هو يريد، لكنه إذا هي عفيفة لا يمكن أن يقترب إليها، لكن إذا هي شيطانة فإنه وافق شن طبقة. وأما السرقة فإن لا غالبا أن السرقة تكون من الرجال، فبدأ بالذكر فقال السارق والسارقة. قل أن تجد امرأة سارقة، وقل أن تجد امرأة مجنونة، دائما الجنان يأتي في الرجال، النساء قليل الجنان. هل رأيت كم نسبة المجانين من الرجال بالنسبة للنساء؟ قليل أليس كذلك؟ أه؟ كم نسبة جنان النساء بالنسبة للرجال؟ قليل، لأن الرجل كثير التفكير والمرأة كثيرة العاطفة، المرأة تميل إلى العاطفة لا تميل إلى التفكير، ولذلك لو كان معها مليون والرجل معه مليون، الرجل يفكر هذا المليون ماذا سيشتري به من أكل لأولاده، وما هي هذا المليون تريد ماذا سأشتري من لباس وسأشتري من حذاء وسأشتري، لأنها لا تفكر إلا بالعاطفة. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام، لأنها نشأت في الحلية وحب، ما تفكر بالمستقبل. الرجل دائما يفكر بماذا يطعم أولاده وماذا يفعل في المستقبل، ولذلك هذا يورث عنده بعض الأحيان جنان. نعم، يتعب حتى. طيب، فإذن هذا القول الأول، إذا كان الأمر معلق بصفة أو معلق بشرط فإنه يقتضي التكرار كلما تكررت هذه الصفة والشرط، لأنه مكرر هذه الصفة. مثال المكرر بالشرط، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني إذا الشمس توسطت السماء ثم زالت إلى الغروب صلي الظهر، أقم الصلاة. الدلوك بمعنى الزوال إلى المغرب. إذن كلما توسطت الشمس السماء وبدأت بالزولان إلى الغروب وجب عليك صلاة الظهر، ثم كلما صار ظل الشيء مثله صليت العصر، ويقتضي كلما صار ظل الشيء مثله كلما تصلي العصر، كلما غربت الشمس صليت المغرب، كلما غاب الشفق الأحمر صليت العشاء، كلما طلع الفجر صليت الفجر، وهكذا، لأن هذه الصفة تكررت، فبتكرر الصفة يتكرر الأمر. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذن كلما جاء هلال رمضان صمنا رمضان، ليس مرة واحدة، واضح؟ إذن هذا معلق بصفة، فإنه إذا كان الأمر معلق بصفة فإنه يقتضي التكرار، وهذا هو الصحيح. القول الثاني لا يقتضي التكرار، وسيأتي أنه هو مرجح عند الشيرازي. طيب، نأتي إلى المسألة التي ذكرها في البداية، وإذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل ويجب تكرار ذلك الضمير عائد على العزم، عائد على العزم، ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر، كلما تذكر الأمر، لأنه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد، وهذا لا يجوز. هذه مسألة في الأمر الموسع. الأمر ينقسم إلى قسمين، إما أمر موسع أو أمر مضيق. هذا الكلام على الأمر الموسع أو الواجب الموسع، كصلاة العشاء وصلاة الظهر، والصلوات لها أول وقت ولها آخر، ووقتها واسع ليس ضيق. فالأمر الموسع إذا دخل وقته ونوى صاحبه التأخير أنه سيصلي العشاء في الساعة التاسعة في العاشرة، هل يجوز له ذلك؟ نعم، لأنه واجب موسع، وكل هذا الوقت وقت أداء، كل هذا الوقت وقت أداء. ولكن هل يجب عليه العزم على إيقاع العبادة من أول الوقت؟ إذا دخل الوقت يجب عليه أن يعزم على أنه سيصليها الساعة العاشرة أو الساعة التاسعة، أو لا يجب عليه العزم، إنما إذا جاء الساعة التاسعة قام صلى من دون عزم؟ وضحت المسألة؟ العزم أين؟ في القلب، نية. هل يجب عليه العزم أو لا يجب؟ مجرد دخل الوقت ما عنده مشكلة، لا يعزم، وإنما يقول خلاص أنا أؤخرها، ولكنه لا يعزم ولا ينوي ذلك. على قولين، الشيرازي يرجح الأول وهو أنه يجب العزم، وهذا مذهب الفخر الرازي رحمه الله صاحب المحصول. وإذا قال الأصوليون في كتب الأصول، وقال الإمام، يعني الأصوليين الشافعية، قال الإمام يقصدون من؟ الفخر الرازي. وقال به الإمام يعني الفخر الرازي، هو إمام في الأصول، قال بهذا القول، قال أنه يجب عليه العزم. قال وهذا مذهب أكثر أصحابنا، يعني أكثر الشافعية يقولون بالعزم. نعم. ونصر هذا القول الإمام الآمدي رحمه الله، وكذلك الإمام النووي يرجح هذا في شرح المهذب، شرح المجموع، قال في المجموع وهو الصحيح أنه يجب عليه العزم في أول الوقت، ثم لا بأس أن يؤخره، لكن أهم شيء أنه يعزم على، نعم، من أول الوقت على فعل العبادة. يا القول الثاني أنه لا يجب، لا يجب عليه العزم. لماذا؟ قالوا لأن العزم يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المسألة. قال الإمام الزركشي رحمه الله وإنه لا إيجاب إلا بدليل، الواجب حكم شرعي، وكوننا نقول يجب أن يعزم، أين الدليل؟ قال ولا دليل على الإيجاب، فلا يجب العزم. هذا ما رجحه الزركشي رحمه الله صاحب تشنيف المسامع، وهو أفضل الشروح على جمع الجوامع. إذن هذا القول الثاني. والقول الأول كما قال هو قول أكثر أصحاب الشافعية رحمهم الله. انظر إيش قال هنا، قال وجب العزم على الفعل، هنا عنده الشيرازي أنه يجب العزم، ويجب تكرار ذلك، أي تكرار العزم كلما ذكر الواجب. شوف، أنت ستصلي العشاء الساعة 12، أذن الساعة 7، تذكرت الصلاة في 7 وجب العزم، ثم الساعة 8 تذكرت صلاة العشاء وجب العزم، ثم في 9 تذكرت العشاء وجب العزم، وأنت ناوي أنك تصليها الساعة 12، تذكرتها في 11 وجب العزم، كلما تذكر الواجب وجب العزم إلى أن يفعله، إلى أن يفعل الواجب. ولذلك قال ويجب تكرار ذلك، يعني العزم، كلما ذكر الأمر، كلما تذكر الأمر وجب العزم. لماذا؟ قال لأنه إذا ذكر، أي إذا ذكره ولم يعزم على الفعل، صار ماذا؟ مصرا على العناد، كأنه ما يريد أن يصلي، فيجب العزم. يا فقال لا بد أن يعزم، لا بد أن يعزم. وهذا هو ما رجحه هنا الشيرازي رحمه الله. القول الثاني كما قلنا، قال الزركشي لا يجب، لأن هذا وجوب يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. طيب، قال فأما إذا علق الأمر بشرط، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، إذا علق الأمر بشرط، أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا أمر بشرط، معلق بشرط، بأن يقول إذا زالت الشمس فصلي، إذا زالت الشمس فصلي، فهل يقتضي التكرار؟ هذا فرق، شوف، بين نص الشريعة وبين النص الآدمي، الإنسان نفسه. إذا قلت لك أنا مثلا إذا دخلت السوق فاشتري لي لحما، هذا لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار. لكن نص الشرع أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هو طبعا الشيرازي قال لا يدل على التكرار. طيب لماذا نحن نكرر الصلاة؟ قال من دليل آخر، من دليل آخر، وهو فعل النبي والأدلة الأخرى، حافظوا على الصلوات والصلاة، هذه الأدلة الأخرى هي التي دلت على التكرار. أما نفس النص هل يدل على التكرار؟ قال لا، إنما يدل على أنك تفعله مرة واحدة. طيب كيف نحن كلما جاء الوقت صلينا؟ قال من أدلة أخرى. وضحت المسألة؟ لماذا؟ قال لأنك إذا قلت لشخص إذا ذهبت إلى السوق فاشتري لي لحما، إذا ذهبت إلى المسجد فأتني بالكتاب، هل كلما ذهبت إلى المسجد تأتي له بكتاب؟ لا، وإن كان هذا الأمر معلق بشرط، إذا ذهبت يعني إذا لم تذهب لا تأتي. فقال هنا، قال وإن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فالمعلق بشرط مثله. يقول إذا قلنا بقول الحنابلة أن الأمر يقتضي التكرار فهذا لا إشكال، فإن الأمر المطلق إذا كان يقتضي التكرار فمن باب أولى الأمر المعلق بإيش؟ بشرط. قال فالمعلق بشرط مثله. وإن قلنا إن مطلقه، مطلقه يعود على إيش؟ الأمر. هذا شوفها عبارات الأئمة الأول تحتاج إلى تركيز، ولذلك من تعود على كتب السلف الأول يعني قوي فهمه وسهل عليه كتب المتأخرين، ومن تعود على كتب المتأخرين لما يصعد إلى كتب المتقدمين يجد صعوبة في قراءتها لأنه متعود على كتب المتأخرين. لا، فالإنسان لابد أن يعود نفسه على الأول يسهل عليه المتأخر، يصبح بعدين المتأخر سهل جدا، يعني يأكله وهو يقرأ وهو يمشي. لا، لكن إذا تعود على المتأخر، المتأخر إذا صعد إلى الكتب العليا والفوق يجد أنها عبارات صعبة لأنه تعود على السهل، هذا خطأ. أنا أنت طالب علم استعامي. قال وإن قلنا إن مطلقه لا يقتضي التكرار، هو مذهب الشافعية، ففي المعلق بشرط وجهان. من أصحابنا من قال يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط، هذا الأول الذي ذكرناه هو مذهب الأكثرين، ومنهم من قال لا يقتضي وهو الأصح، هو ما رجحه. طيب لماذا نحن نحافظ على الصلوات كلما جاء وقتها؟ قال من دليل آخر، لأن كلما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقا لا يقتضي التكرار إذا كان معلقا بشرط. قال كالطلاق، لا فرق بين أن يقول لزوجته أنت طالق وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق، يعني هل كلما زالت الشمس تطلق أو هي طلقة واحدة؟ قال هذا مثله قوي الحجة، ليس كذلك؟ لكن القول الثاني أن الصفة كلما تكررت والشرط كلما تكرر تكرر الأمر، هذا مذهب الأكثرين، ولكن من رأى بمذهب الشيرازي لا بأس. نعم، هذا القول الثاني الذي يرجحه هو. وطبعا القول الثاني هذا هو استدل به على أدلة، ولهم أدلة في ذلك ولهم حجة في هذا، لكن نحن الآن نحكي الوجهين والأمر سهل، بعدين أنتم تريد ترجح، أبو عبد الرحمن تريد ترجح، لا بس قول الراجح عندي. قال ومنهم من قال، ومنهم من قال لا يقتضي، أي لا يقتضي التكرار وهو الأصح. لماذا؟ قال لأن كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقا لم يقتضي التكرار إذا كان معلقا بشرط، كالطلاق، لا فرق بين أن يقول أنت طالق وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، كذلك هم يذكرون يعني يمثلون في ذلك، إذا قال إذا دخلت دار فلان فأنت طالق، إذا دخلت هذا شرط وهذا طلاق معلق بشرط، فإذا دخلت دار فلان مرة واحدة طلقت، لكن بعدين إذا دخلت الثانية لا تطلق، هذا بالإجماع، إذا دخلت الثالثة لا تطلق. ولذلك فرق في اللغة بين قول القائل اعطي زيدا درهما إذا طلعت الشمس، اعطي زيدا أو اعطي ابني 100,000 إذا جاء إليك، فهو جاء إليه كم سيعطيه؟ 100,000، قل هذه 100,000 من أبيك، جاءه ثاني يوم هل يعطيه 100,000؟ لا، يحتاج إلى أمر جديد، يحتاج إلى أمر جديد. لما؟ لأنه وإن كان هذا الأمر معلق بشرطين لكنه لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار. طبعا مذهب الأكثرين أنه يقتضي في قضية الشرط والصفة، لكن أنا لو سألتني أنا ما يعني أين أميل، أنا أميل لقول الشيرازي أنه لا يقتضي التكرار وإن كان معلق بشرط، هذا أميل أنا، لكن أنا لست من الترجيح، أنا بس أحكي أقوال، لكن لا، لكن أنا أميل إلى هذا لأن هذا هو الموافق. أما إذا زالت الشمس فصلي، إذا هذا من أدلة أخرى لمحافظة النبي على الصلاة دائما، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أدلة أخرى، أدلة أخرى. نعم، هذا في مشكلة مع أصول الفقه معها هذا صعب عليه الدرس. طيب، فهو يقول رحمه الله تعالى أنه لا يقتضي التكرار. فإذا قلنا لشخص اعطي ابني، يعني اعطي ابني درهما إذا جاءك، إذا جاءك معلق بشرط، لا يقتضي أنه كلما جاءه يعطيه 100,000. ولكن إذا قال له في اللغة الثانية اعطي ولدي 100,000 كلما جاءك، إذن كلما يأتي إليه يعطيه 100,000، لأن كلما تقتضي التكرار. وهذا ثم قال منهم من قال لا يقتضي، ثم في الأخير قال فصل، فأما، وهذه نختم بها، فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد، إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد، صلي، ثم قال له صلي، ثم قال له صلي، تكرر الأمر بالفعل الواحد عدة مرات بأن قال صلي ثم قال صلي ثم قال صلي، قال فإن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار، فتكرار الأمر يقتضي التأكيد. شوف على قول الحنابلة، قوله للشخص صلي ثم قال له صلي ثم قال له صلي، فهذا عندهم يقتضي التأكيد لا يقتضي التكرار. لما؟ لأن عندهم الأصل في الأمر يقتضي، فالتكرار من فين؟ من الأول، أحسنت، من أول الأمر. وأما الثاني والثالث فإنه يقتضي تأكيد الأول، هذا عند الحنابلة، خلاص خرجوا من الإشكال. لكن عند الشافعية لا، فإن هذا لا يقتضي التأكيد إنما يقتضي التكرار، هنا يقتضي التكرار. وعندنا أن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، الأصل في الكلام التأسيس، صلي ثم قال له صلي، إذن صلي مرة أخرى ثم قال له صلي، يعني صلي ثالثا، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، كم تطلق؟ 3. قال هذا تأكيد وأنه خلاص اقتضى التكرار. لا، قال وإن قلنا إنه يقتضي الفعل مرة واحدة، وهو قول الشافعية، ففي التكرار وجهان، ففي التكرار وجهان. هل الأمر يقتضي التكرار؟ لا، لا يقتضي التكرار، لكن هنا يقتضي التكرار. لما؟ قال أحدهما أنه تأكيد، وهو قول الصيرفي، وهذا قول الحنابلة، والثاني أنه استئناف، استئناف الفعل بعد الفعل، صلي ثم قال له صلي، يعني صلي مرة أخرى، استئناف يعني فعل جديد. ما معنى الاستئناف؟ فعل جديد. قال وهو الصحيح، والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد. لو قال له صلي ثم سكت يقتضي ماذا؟ صلاة واحدة، صلي صلاة ثانية، لأن كل فعل يدل على فعلا واحدا، لا يقتضي التكرار عندنا، لا يقتضي عندنا التكرار، لأن كل فعل لوحده يدل على مرة واحدة. فإن كان كل فعل يدل على مرة واحدة فتكرر الفعل يدل على تكرر المفعول. وضع المسألة، لكنه هذا وصول الفقه هكذا. شوف، قال والدليل على أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد، فإذا اجتمعا أوجب التكرار كما لو كان بفعلين. لذلك إمام الحرمين قال فما صار إليه الأكثرون هو هذا، إنه يحمل على التكرار عند تكرر الأمر في مورده، هذا كلما تكرر كلما أوجب فعلا آخر. كيف واضح؟ الله أكبر. الله فلا تخذ استغفرك مما لا عنه اللهم أسألك الإخلاص والظاهر والباطن يا رحمة. آخر مسألة ونقف فيها، هل يقتضي الفعل الفورية أم لا؟ قال باب الكلام في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا. الأمر إذا جاء في الشرع افعل، ولله على الناس حج البيت، حجوا قبل أن لا تحجوا، هل يقتضي الفور مباشرة عند الاستطاعة أو لا يقتضي الفور ولو استطاع، أي أنه على التراخي، على مذهبين اثنين. ولكن هذا محل النزاع، إذا جاء الأمر مطلقا ليس هناك دليل يدل على الفورية أو على التراخي، أما إذا دل الدليل على أنه على الفور خلاص قد هو يفهم من الدليل، أو هناك دليل يدل على أنه على التراخي فإنه يفهم أنه على التراخي، لكن هذا عند الأمر المطلق. قال إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا خرج به ماذا؟ المقيد بيش؟ بالفورية أو بالتراخي، فهذا يفهم من القيد. قال أولا وجب العزم على الفعل على الفور كما مضى في الباب قبله، هي المسألة الأولى، أول وجب العزم، يجب أن يعزم. ثم الأمر الثاني قال وهل يقتضي الفعل على الفور بنية على التكرار، فإن قلنا إن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب الفعل على الفور، على قول أن الفعل وعلى أن الأمر يقتضي التكرار فإنه على الفورية، هذا مذهب الحنابلة. وقال ناظمهم في الحج الحج والعمرة واجبان، مرة في العمر بلا تواني، بلا تواني يعني بلا تراخي، ولذلك عندهم الحج على الفور وكل أمر على الفور إذا استطاع. قال رحمه الله تعالى فإن قلنا إن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب الفعل على الفور، لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة فلا يجوز إخلاؤها من الفعل. هذا مذهب الحنابلة، لابد على الفور. قال وإن قلنا أن الأمر يقتضي مرة واحدة، يعني لا يقتضي التكرار، وهو مذهبنا مذهب الشافعية. قال فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا؟ وجهان: الأول أنه لا يقتضي الفعل على الفور وهو المرجح، وهذا اختيار أبو حامد الإسفرايني رحمه الله، وكذلك القاضي أبو الطيب الطبري، وهذا معتمد الشافعية، حتى قال به من الأحناف السرخسي رحمه الله صاحب المبسوط، قال بهذا القول ونافح عليه. والدليل على عدم الفورية، قال الشافعية: إن الأمر أو إن الفرض في الأمر هو إيجاد الفعل، الأصل في الأمر أنك توجد الفعل، وليس هناك دليل على تخصيص الزمن بالفور أو بالتراخي، ما في دليل، إنما الأمر أنك افعل هذا الفعل. فإذا أريد إيقاع هذا الفعل على الفورية لا بد من دليل آخر، وإلا الأصل أنك تفعل هذا الأمر في وقته، كان في أول وقته، كان في وسطه، كان في آخره، ليس على الفور. قال أنه لا يقتضي الفعل على الفور. والثاني، الوجه الثاني في الشافعية، يقتضي ذلك على الفور، وهذا قول أكثر أصحاب أبي حنيفة، وهو قول الحنابلة، وكذلك حتى المالكية، المالكية يرون أن الفعل على الفور، أن الأمر على الفور، أن الأمر على الفور. ولكن هذا أيضا من الشافعية قول الصيرفي، قال وهو قول الصيرفي والقاضي أبي حامد، يقصد أبو حامد المروزي الشافعي رحمه الله، لكن هنا رجح، قال والأول أصح، أي أنه لا يقتضي الفورية، لأن قوله افعل يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمن، من غير تخصيص بالزمن الأول دون الثاني، يفعل بأي وقت شاء. فإذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الأول وجب أن يصير ممتثلا بالفعل في الزمان ثاني، فعله في أوله أو فعله في آخره، في كلا الحالتين هو ممتثل للأمر. حج في عمره 30 كان مستطيع، أو حج وعمره 50 هو مستطيع، كلاهما سمى، وكلاهما سمي، كلهم سواء، عندهم ما عندهم مشكلة. وهذا قول الشافعية رحمهم الله تعالى. والدليل هذا الذي يقتضيه، الدليل هذا الذي يقتضيه، ولذلك قال الشيرازي إن الأمر بالصلاة لا يقتضي إلا ما يسمى صلاة، في أي زمن شئت أن تصلي، أهم شيء في زمن الوقت أو في زمن الأداء، وعليه يدل أن الأمر يقتضي الفعل ولا يتناول الزمان ولا يتناول متى، إنما هو إما في أوله أو في وسطه أو في آخره. إذا تريد في أوله لا بد من دليل آخر يدل على أنه في الأول، وهذا يعني المسألة أن محل الخلاف إذا ما في قرينة تدل على الفورية، أما إذا كانت هناك قرينة تدل على الفورية فهو على الفور، أما هنا ما في قرينة هو مطلق، وهذا هو المرجح في المذهب، وهو يعني الذي عليه الأكثرين. لكن القول الثاني اللي هو قول الصيرفي هو قول الحنابلة والأحناف، وكذلك المالكية، من الشافعية قول الصيرفي رحمه الله، كذلك قول أبو الطيب الطبري، قاضي حسين صاحب التتمة يرجح هذا، هو من الشافعية رحمه الله. فإذا قال الشافعية قال القاضي، يقصدون القاضي حسين، هو إمام الأئمة صاحب وجه في المذهب، له كتاب اسمه التتمة وله فتاوى، يرجح هذا، يرجح مذهب الحنابلة أن الأمر يقتضي الفورية، ولكن معتمد المذهب أن الأمر ليس على الفور، إنما هو على التراخي، إنما هو على التراخي. طيب وضحت المسألة هذه؟ ما في إشكال؟ طيب نقف على المسألة الثالثة، وهي مسألة تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء والقضاء. فأما إذا ورد الأمر مقيدا بزمان، هذا مسألة الأداء والقضاء، هذا غدا إن شاء الله نقف على مسألة الوقوف هنا. تمام، لأنه لابد أن تقف على شيء كامل كامل، أيها، في مكان ما يكون فيه تراب كثير حتى لا تنزل السيارة تحت. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. واضح إن شاء الله ما في إشكال ها؟ نعم شيخ أنت الشيخ أنت أصحاب الأزهار الشيخ نحن ساكين أصحاب اليمن تفضل التأكيد الأمر إذا جاء مكررا بالفعل صلي صلي قم قم قلنا على وجهين في مذهبنا مما بالنسبة لمذهب الحنابلة هو قول واحد أنهم يرون أنه يفيد التأكيد لأن التكرار قد جاء من الأول عندنا مذهبين أو وجهين في المذهب وجه بأنه يفيد التأكيد وهو يوافق الحنابلة قول الثاني لا وهو المرجح في المذهب المعتمد أنه لا يفيد التأكيد إنما يفيد الاستئناف جمهور العلماء أين في هذه المسألة فليس هي مذهب يعني تستطيع أن تقول أنها قولين هذا له يعني أصحابه وهذا له أصحابه يعني هذا له الشافعية والسرقسي من الأحناف ومثلا القرافي من المالكية وهناك يعني لكن هو يحكي الآن يحكي مذهبه مع أن الشيرازي سيأتي أنه يخالف مذهب الشافعية في عدة مسائل يخالف المذهب خالف المذهب ويرى رأيه نعم له رأي هو أنا لست مرجح أنا أحكي أقوال بس وبعدين أنت تفهم المسألة أما أنا لا أستطيع أن أقول لا راجح ولا يحق لي أصلا أن أقول راجح جزاك الله خيرا شيخ جزاك الله خير الحنابلة هم يعتمدون علينا في أصول فقه